تبارك الرحمن كتابه القرآن يزهو به الزمان بنوره كفاني. تبارك الرحمن كتابه القرآن يزهو به الزمان بنوره كفاني. فاتحة القرآن جميلة المعاني تبدأ بالشكران للخالق الديان. فاتحة القرآن جميلة المعاني تبدأ بالشكران للخالق الديان. تبدأ بالشكران للخالق الديان. تبارك الرحمن كتابه القرآن يزهو به الزمان بنوره كفاني. تطمئن القلوب وتمسح الذنوب عزمت أن أتوب لبارئ الأكوان. تطمئن القلوب وتمسح الذنوب عزمت أن أتوب لبارئ الأكوان. عزمت أن أتوب لبارئ الأكوان. تبارك الرحمن كتابه القرآن يزهو به الزمان بنوره كفاني. مالك يوم الدين بحبه يرضيني بهديه يهديني إلى شذى الجنان. مالك يوم الدين بحبه يرضيني بهديه يهديني إلى شذى الجنان. بهديه يهديني إلى شذى الجنان. تبارك الرحمن كتابه القرآن يزهو به الزمان بنوره كفاني. بها الإله يرحم هو العزيز الأكرم حب الإله مغنم يا رب زد إيماني. بها الإله يرحم هو العزيز الأكرم حب الإله مغنم يا رب زد إيماني. حب الإله مغنم يا رب زد إيماني. تبارك الرحمن كتابه القرآن يزهو به الزمان بنوره كفاني. اهدي الغلام المؤمن صراط رشد وسنا وامنحه خلقا حسنا زينه بالإحسان. اهدي الغلام المؤمن صراط رشد وسنا وامنحه خلقا حسنا زينه بالإحسان. وامنحه خلقا حسنا زينه بالإحسان. تبارك الرحمن كتابه القرآن يزهو به الزمان بنوره كفاني. فاتحة القرآن جميلة المعاني تبدأ بالشكران الخالق الديان. فاتحة القرآن جميلة المعاني تبدأ بالشكران للخالق الديان. تبدأ بالشكران للخالق الديان. تبارك الرحمن كتابه القرآن يزهو به الزمان بنوره كفاني.